وملائكة العذاب، أيهم أولى به؟ إذن وقع الاختصام ويقع غير مرة من هذه الكائنات العلوية المعصومة المنزهة. كما أن الاختصام أيها الإخوة الناشئ عن اختلاف وجهات النظر والفهوم وأخذ الأحكام وإدراك مداركها، كما أنه ناشئ أيضا عن اختلاف منازع الاستنباط كما يعلمه أهله، وقع أيضا بين السيدين الجليلين، بين أبي العباس الخضر عليه السلام، واختلف هل هو نبي أو ولي، وبين الكليم الوجيه موسى بن عمران عليه الصلاة وأفضل السلام. اختلف هذان السيدان الجليلان، وقص الله علينا تبارك وتعالى في كتابه نبأ اختلافهما، بل أزيد وأكثر من ذلك، الملائكة نفسها ناقشت الله تبارك وتعالى، استفصلت من الله، طلبت الوجه في هذا الأمر الذي أشكل عليهم مفصلة. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم أوقفهم على وجه حكمته في هذا الأمر بما قصه علينا بعد في هذه الآيات الجليلات. ولله در من قال على ما نقله العلام محمد ابن المرتضى الشهير بابن الوزير اليمني رحمة الله تعالى عليه، المتوفى 1408 من هجرة المصطفى، الإمام الكبير والعالم الخطير صاحب العواصم والقواصم وصاحب إيثار الحق على الخلق في رد مسائل الخلافات إلى الحق، قال في إيثار الحق على الخلق: وقد أحسن من قال تسلى عن الوفاق فربنا. وللأسف ضبطه بعضهم تسل أو تسأل، تسأل ينكسر البيت، وتسل لا وجه له هنا، وإنما تسلى، هكذا فهمته، اقطع طماعيتك من أن يتفق الخلق، حتى المسلمون منهم، حتى العلماء، حتى المجتهدون، لأن الأنبياء لم يتفقوا، لأن الملائكة لم تتفق، لأن أصحاب محمد صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه ورضوان الله على أصحابه لم يتفقوا. فتسلى، تسلى، عز نفسك واقطع طماعيتك من هذا الوفاق، تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام. كان الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما، إذ ألم به لماما، فتعكر صفو جمعهما مرارا، وعجل صاحب السر الصرامة، وهو الخضر، صاحب السر هو الخضر، عجل قطع العلاقة، فراق بيني وبينك. تعكر صفو جمعهما مرارا، بماذا تعكر؟ باعتراضات موسى على الخضر، باعتراضات موسى على الخضر مرارا، وعجل صاحب السر الصرامة، ففارقه الكليم كليم قلب وهو محزون آسف على فراقه، ففارقه الكليم كليم قلب أي جريح قلب، كليم قلب، وقد ثنى على الخضر الملامة، لامه في مرتين أيها الإخوة، وأما الثالثة فكانت الفراق كما أيضا حكى الله سبحانه وتعالى. وقد ثنى على الخضر الملامة فدل على اتساع الأمر فيما الكرام فيه خالفت الكرامة، وهذا أحسن ما في هذه الأبيات، فدل على اتساع الأمر فيما الكرام فيه خالفت الكرامة، الأمر فيه سعة أيها الإخوة، إذن الأمر فيه سعة، هكذا أراده الله تبارك وتعالى. ولو أراد أن يكون الأمر على شكلة واحدة وعلى سنن ومنهاج واحد وطريقة متحدة لما خلق الناس متفاوتين في أمزجتهم ومنازعهم ومداركهم وفهومهم، ولا أتاح العلم أيضا على جهة واحدة وبقدر واحد وعلى كيفية واحدة لكل من طلبه، والأمر ليس على هذا النحو بتة، والأمر ليس على هذا النحو بتة، فوجب وتقاضى أن يختلف الناس وأن تتبايا فهوم، تتبايا فهومهم، وأحيانا أن تتقابل مداركهم، تتناقض، تتضاد أحيانا، لأن الخلاف منه ما هو خلاف تنوع، ومنه ما هو خلاف تضاد وتناقض. أيضا هذا من مقتضيات ما قد ذكرت لكم. الإمام القاسم ابن محمد، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وعمته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ربي في حجرها، ربي في حجرها، وارتضع من لبان ثدي النبوة، فكان من أقرب الناس أيها الإخوة إلى ميراث النبوة وفضائلها وخيورها المتكاثرة، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، عمته عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وكما ذكرت لكم هو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين كانوا يعدون ويعتد برأيهم وبوفاقهم وخلافهم: سعيد ابن المسيب، عروة ابن الزبير، سليمان ابن يسار، خارجة ابن زيد ابن ثابت، أبو بكر ابن الحارث، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتمة ابن مسعود، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أجمعين. الفقهاء السبعة هذا كان أحدهم، وكلهم عظام أصحاب فضائل جمة وجل أيها الإخوة، حتى أن الإمام ابن سيرين تعلمونه، محمد ابن سيرين الإمام العلم الشهير رحمة الله تعالى عليه، كان من طبقة ابن القاسم. ابن القاسم توفي سنة 76 على ما يقال ومئة، والإمام ابن سيرين توفي 110، نفس الطبقة زمنيا وعلميا أيها الإخوة. بعث ابن سيرين كما ذكر العلماء والمؤرخون والرواة لما ثقل ولم يستطع الحج، بعث من يحج ويرى هدي وسمت وناحية ابن القاسم، ناحية الرجل طرفه، والمراد هنا كل ما يصدر منه، كيف يتصرف، كيف يقعد، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يباحث، كيف يصلي إلى آخره. أمر هؤلاء أن ينظروا في كل شأن ابن القاسم، فلما عادوا إليه وأخبروه اقتدى به وأتسأ. لماذا؟ مع أنه من طبقته، لأن ابن القاسم أيها الإخوة تحصل له من الخيور والفضائل والمبرات والكرامات من معدن النبوة على يد أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها ما لم يتحصل لكثيرين سواه، ومن هنا جعله ابن سيرين أسوة له مع أنه من طبقته، وكلاهما من سادات التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. محمد ابن القاسم يجلس يوما إلى الراشد الخامس عمر ابن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه، ويتباحثان مسائل من حديث رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. فكان القاسم كلما أتى بحديث أتى عمر ابن عبد العزيز بما يقابله، حديث يخالفه في معناه، حتى شق ذلك على ابن القاسم وتبين فيه، أي رؤية في وجهه شق عليه، لأن هذا يفهم أن أصحاب رسول الله قد اختلفوا في الرواية عنه، أو اختلفت حتى فهومهم في فهم ما أدلى به إليهم عليه الصلاة وأفضل السلام، وهذا هو سبب المشقة، وليس لأنه خالفه شخصيا، حاشاه وكلا، هو إمام علم لا تكبر عليه نفسه، وإنما يكبر عليه كما بدا أيها الإخوة اختلاف الناس في الحق، اختلاف الناس في الحق، فشق ذلك عليه حتى تبين فيه، أي تبين في وجهه. فقال له هذا الإمام الجليل عمر ابن عبد العزيز، وابن عبد العزيز كان إماما عادلا كما تعلمون، وكان إماما في الشرع في علوم الشريعة، وكان إماما في اللغة وأيام العرب. قال: غير واحد من أئمة المسلمين أتينا عمر ابن عبد العزيز لكي نعلمه مما عندنا، فخرجنا ونحن نتعلم منه. كان يطلب العلم، لكنه كان أعلم من أكثر هؤلاء الذين عاصروه رضوان الله تعالى عليه. وكم سنه حين مات أيها الإخوة؟ لم يبلغ 35. جمع الإمامة علما وعملا وحالا رضوان الله تعالى عليه. هم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يكن مثلهم رجل، هم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يكن مثلهم رجل رضي الله تعالى عنهم. فقال له عمر ابن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه: لا يشقن عليك هذا الأمر، لا يشقن عليك هذا الأمر، فوالله ما أحب أن يكون لي باختلافهم حمر النعم، حمر النعم، والله ما أحب أن يكون لي باختلافهم حمر النعم، أي أنه كان يحب ويحبذ اختلاف أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا تعلم القاسم علما جديدا، هذا باب جليل وخطير من أبواب العلم والفقه في الدين. ولذلك بعقب هذا الخبر الذي أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله روى أن القاسم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبر ابنه عبد الرحمن قال له: يا بني، أعجبتني كلمة من عمر بن عبد العزيز، كلمة كان لها وقع كبير في نفسي، حين قال لي: ما أحب أن أصحاب محمد لم يختلفوا، لأنهم لو كانوا على قول واحد لكان الأمر في ضيق ولما كان الناس في سعة، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل برأي واحد منهم كان في سعة ووسعه ذلك. إذن هذا الأمر أيها الإخوة، هذه بعض حكمته، أنه توسع على الأمة، توسعة على الأمة. ومن هنا كما قلت لكم كان يكرر ابن القاسم أيضا في غير ما موضع ومقام، فيقول: إن اختلاف أصحاب رسول الله رحمة بالناس، أو رحمة للأمة، إن اختلاف أصحاب رسول الله رحمة بالناس أو رحمة للأمة، كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سأله رجل يوما، قال له: يا إمام، المأموم يصلي خلف إمامه في الصلاة التي لا يجهر بها، أي في الصلوات السرية، يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ؟ تعلمون مذهب الحنفية مثلا لا يقرأ حتى في السرية، تكره القراءة حتى في السرية. يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ؟ قال: إن قرأ كان له في رجال من أصحاب رسول الله أسوة، وإن لم يقرأ كان له في رجال، يعني آخرين من أصحاب رسول الله أسوة. فإن قرأ أو لم يقرأ فالأمر فيه سعة، لأن كلا الأمرين يرويان عن أصحاب رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. وكذا تعلم القاسم الذي أنكر إيه؟ هذا الأمر بادئ النظر، أنكره وشق عليه، أنكره وشق عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعنا وعنكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين. ولذلك أيها الإخوة، كان الإمام طلحة ابن مصرف وهو تابعي جليل، كان معاصرا للقاسم أيضا، كان الإمام طلحة ابن مصرف لا يحب كلمة الخلاف، اختلاف وخلاف واختلفوا، يقول: لا تقولوا الخلاف والاختلاف، قولوا السعة. وسعوا فقالوا بكذا، وقال بعض بكذا، ما أحسن فهمه. وعلى هذا السمن سار ودرج الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليه، حين أتاه رجل بكتاب صنفه في اختلاف العلماء وسرد بعض أقاويلهم، قال له: هذا كتاب سميته كتاب الخلاف. قال: لا، لا تسميه كتاب الخلاف، سميه كتاب السعة، سميه كتاب السعة. هكذا كانوا أيها الإخوة، هكذا كانوا. وأريد في هذا المقام أيها الإخوة أن أضرب أمثلة لاختلاف هؤلاء، لعلنا نتعلم منها، لاختلاف هؤلاء الأسلاف الأماجد الأماثل رحمهم الله جميعا. وأريد أن أجتزئ أيضا من بعد ذلك بما ورد، أو ببعض، وهو نزر يسير، قطرة من بحر ما ورد عن أصحاب رسول الله، لأن المقام لا يتسع أن نتحدث عن الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الدين، هذا يحتاج إلى مقام بحياله أيها الإخوة يفصل فيه القول تفصيلا. وخير هؤلاء الأسلاف أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فنريد أن نكتفي وأن نجتزئ ببعض الأمثلة من اختلافهم، وكيف كانوا يسلكون إذا اختلفوا. هل كان الخلاف أيها الإخوة يحمل أحدهم على بغض أخيه، على شنآنه، على تحقيره وتحقير قوله الذي خالفه فيه أو به؟ كلا إطلاقا أيها الإخوة، كانوا يختلفون وكثر ما اختلفوا، ولكن لم يخرجوا في حال خلافهم أيها الإخوة عن هذين الأمرين، وهما أمر هدى، أمر هدى ورشاد وسداد. الأمر الأول: يتباحثون، فإذا أنكر بعضهم على بعض أنكر وملؤه الحنو والأدب الرائق العالي بعبارات فيها تظرف واستلطاف عجيب، عكس المتأخرين من المتشبعين بما لم يعطوا، من المترسمين برسم العلماء وليسوا من العلم في شيء. ورحمة الله على من قال: رب كلمة تقول لقائلها دعني، ورب ثوب يقول لابسه اخلعني. بعضهم يتحدث حديث العلماء الكلام نفسه يأنف منه، يقول له: دعني لا تتكلم بي، ورب ثوب يقول للابسه، ثوب زي العلماء أو زي الصلاح الصالحين، ورب ثوب يقول للابسه اخلعني، فلست أهلا أن تلبسني وأن تتشبه بسمت العلماء والمهديين. نسأل الله الهداية والتوفيق والعصمة من كل زلل، اللهم آمين. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أيها الإخوة، أن هذا الخلاف كان لا يفسد الود القلبي والصفاء النفسي بينهم قط، يبقون على المحبة والصفاء أيها الإخوة. والأمثلة كثيرة، أبدأ بالسيدين الجليلين عمر بن الخطاب ملهم هذه الأمة ومحدثها، وابن مسعود، وما أدراكم من هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اختلف عمر وابن مسعود أيها الإخوة مع أن ابن مسعود كان بمنزلة التلميذ من عمر، حتى قال الإمام محمد ابن جرير أبو جعفر الطبري رضي الله تعالى عنه قال: ما كان أحد من أصحاب محمد له أصحاب حرروا فتياه ومذاهبه وأقواله غير ابن مسعود. هذا كلام ابن جرير، أكثر رجل حرر مذهبه وجمع واستفاد منه علماء العراق وبالذات علماء الكوفة هو ابن مسعود، وهذا معلوم وموهد. يقول ابن جرير: ومع ذلك كان يخرج من قوله إلى قول عمر، ويترك مذهبه لمذهب عمر، ولا يكاد يخالفه إلا قليلا. ومن هنا قال إمام الكوفة السيد التابعي الجليل عامر ابن شراحيل الشعبي المتوفى سنة 300، قال الإمام الشعبي: عمر لم يكن يقنت، ولم يقنت ابن مسعود، ولو قنت عمر لقنت ابن مسعود، كان يتابعه في أكثر هديه في أكثر الأحكام. ومع ذلك ينقل الإمام العلامة المتفنن ابن قيم الجوزية في كتابه الحفيل الجليل إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو من أجود وأبرق الكتب، ينقل أن المسائل التي وقع الخلاف فيها بين عمر وابن مسعود عدته أيها الإخوة تعلمون كم؟ 100 مسألة. هكذا أحصى العلماء عدة هذه المسائل، 100 مسألة بين أصحاب رسول الله، بل بين صاحبين من أصحاب رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه، 100 مسألة مع قرب العهد، شيء عجيب جدا. ومن هذه المسائل أيها الإخوة مسألة نكاح الزانيين، ومسألة حرام علي أيمين أو طلاق، ومسألة التطبيق في الصلاة وعدم وضع اليدين على الرجلين في السجود، مسائل كثيرة، 100 مسألة. ومع ذلك هكذا كان الود والاحترام بينهم أيها الإخوة. أتى أهل الشام وأهل العراق في الموسم أي في الحج، فأجاز عمر حين كان خليفة وأميرا للمؤمنين أجاز الوفدين، وأجاز أهل الكوفة وأجاز أهل الشام بأزيد مما أجاز أهل الكوفة، فوجدوا في أنفسهم وقالوا: يا أمير المؤمنين فضلتهم علينا. قال: يا أهل العراق، يا أهل العراق، أجزعتم أن زدت أهل الشام عليكم في الجائزة، وقد آثرتكم بابن أم عبد، أنا خليت بينكم عبد الله ابن مسعود، ماذا تريدون بعد ذلك من أعراض الدنيا وأموالها؟ أكبر كرامة أنني سمحت لكم ببقاء هذا الرجل العلم جبل العلم الجليل بينكم ابن مسعود، الذي تحدث بنعمة الله عليه فقال: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين أنزلت في أي ظرف على رسول الله، ولو أعلم رجلا في أقصى الأرض في أقصى المشرق أو المغرب تبلغه الإبل عنده علم في آية من كتاب الله ليس عندي لضربت إليه أكباد الإبل، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رجل بحر علم أيها الإخوة، ابن مسعود كان بحر علم. فعمر يغبط أهل الكوفة أن صيره إليهم وخلاه بينهم، أن صيره إليهم وخلاه بينهم. ابن أم عبد هو عبد الله ابن مسعود، وإذا قيل عبد الله ينصرف إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. المهم، يروي العلماء والمحدثون أن ابن مسعود أقبل يوما وعمر جالس، فأكب عليه وساره بشيء في أذنه، ثم مضى، فأتبعه عمر بصره ينظر إليه وقال: كنيف مليء علما، جراب علم، هذا الرجل مليء علما من فرقه إلى أخمصه، كنيف مليء علما. هكذا كان إنصافهم مع اختلافهم أيها الإخوة، مع اختلافهم. وأما ابن مسعود فقد قال في عمر: ما أحسب عمر إلا وقد ذهب بتسعة أعشار العلم، ما أحسب عمر إلا وقد ذهب بتسعة أعشار العلم. وكان مع ذلكم وذلكنا أيها الإخوة والأخوات يستفتي بعضهم بعضا، ما فيش أنا الشيخ الأجل وأنت تلميذ دائما، بالعكس، عندي ما ليس عندك وعندك ما ليس عندي، فهاتي وخذ، فهاتي وخذ. هذا هو التواصل بالعلم، وهذه هي رحم العلم، رحم موصولة من الجانبين، والعلم رحم بين أهله، والعلم رحم بين أهله. قال الشعبي رضي الله عنه وأرضاه: ثلاثة من أصحاب رسول الله كان يستفتي بعضهم من بعض، عمر ابن الخطاب وعبد الله ابن مسعود وزيد ابن ثابت. كان هؤلاء الثلاثة يستفتي بعضهم من بعض. ثم قال: وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري كان يستفتي بعضهم من بعض. هاتي وخذ، هاتي وخذ، هكذا كان تواضعهم وتواصلهم بالعلم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأما زيد ابن ثابت وعبد الله ابن عباس الحبر البحر، لقي بحبر هذه الأمة ولقب أيضا ببحر علمها، كان حبرا أي عالما جليلا واسع العلم راسخ القدم، ولقب أيضا بالبحر لأنه كان بحرا في العلوم، يقول من رأى إذا رأيته تقول لم أرى أجمل منه، كان آية من آيات الجمال والحسن عبد الله بن عباس، إذا تكلم تقول لم أسمع أبين ولا أفصح منه، كان فصيحا جدا وعاليا بأشعار العرب لا يبارى، ما ثم أحد في عصر يباريه في العلم بأشعار العرب وأيامها أيها الإخوة، وبلغة العرب ومعجمه هذه اللغة. وأما علمه بآيات الكتاب والسنة فحدث عن البحر ولا حرج، هو البحر لا تكدره الدلاء، عبد الله بن عباس. وكان أيضا بمثابة التلميذ من زيد بن ثابت، بل تتلمذ له وتخرج به وبغيره أيضا، كان تلميذا لزيد بن ثابت، زيد حبر جليل جدا أيضا، ولكنهما تخالف في غير مسألة، فكيف أنكر أحدهما على أخيه كما قلت لكم بمنتهى الحنو واللطف والأدب، ولم يتعكر صفو ما بينهما من أخوة الدين ورحم العلم الموصولة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تخالف في المسألة المشهورة، في المسألة المشهورة في الميراث، هل يحجب الجد الإخوة أو يتشارك معهم؟ فكان عبد الله بن عباس، وهذا رأي أبي بكر الصديق، يرى أن الجد حكمه حكم الأب، يحجب الأخوة، يحجب الإخوة، فلا يرثون معه شيئا، ينفرد هو دونهم. وكان زيد، هذا رأي الإمام علي عليه السلام وابن مسعود رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، كان زيد هذان الجليلان يرون أنه لا يحجبهم بل يرث معهم، بل يرث معهم. وكان ابن عباس يقول، أي منكر على أستاذه وأخيه زيد بن ثابت قياسا، يستخدم طريقة القياس، يقول: يرحم الله زيدا يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. طبعا ابن الابن ينزل منزلة الابن فيرث تماما، طب لماذا في المقابل بالإزاء لم تجعل أبا الأب أبا فتحجب به؟ بالقياس، يرد عليه بالقياس، لكن هذا قصارى إنكاره. يرحم الله زيدا، نظرتم إلى الأدب؟ مش هذا الجاهل المتمعقل المتكايس المتعالم الذي خالف القطعيات الذي خالف العقليات؟ أبدا أبدا، بكل الأدب. وتخالف في المسألة التي عرضنا لها في الدروس غير مرة، في المسألتين العمريتين أيها الإخوة، وكان زيد له وجهة ولابن عباس وجهة، فكان ابن عباس يقول رضي الله تعالى عنه وارضاه لزيد، يقول: أين وجدت في كتاب الله ثلث الباقي؟ لأن زيدا كان يقول بثلث الباقي للأم في المسألتين العمريتين، أحد الزوجين وأم وأب، وكان ابن عباس يقول: بل لها ثلث التركة كلها جميعا على التمام، ويقول له: أين وجدت في كتاب الله ثلث الباقي؟ هذا خسارة إنكاره، أين وجدت؟ دلني فقط، لا يزيد على ذلك. ومع هذا الخلاف في هذه المسائل وغيرها كثير أيها الإخوة، يقول الإمام ابن عبد البر حافظ المغرب في وقته رحمة الله تعالى عليه في كتابه جامع بيان العلم وفضله، يقول: روينا من غير وجه، وليس روينا، روينا أي روى لنا أشياخنا أو روينا عن أشياخنا، روينا من غير وجه عن الإمام الشعبي أنه قال: دفن زيد ابن ثابت أمه، كان في جنازة وهي جنازة أمه، أم زيد ابن ثابت، دفنها وكان في الجنازة عبد الله ابن عباس أخوه وصديقه وتلميذه أيضا، وكان في الجنازة عبد الله ابن عباس، فلما فرغ من الدفن قربت له بغلته لزيد بن ثابت، قربت له بغلته، فبادر عبد الله ابن عباس السيد الشريف، هو ابن عم رسول الله وبحر القرآن وترجمانه وحبر هذه الأمة، مش إنسان عادي، مش مولى ولا خادم ولا إنسان جاهل، ابن عباس، فبادر عبد الله ابن عباس إلى ركاب البغلة فأخذ به يقربها إلى إيه؟ إلى زيد بن ثابت. عبد الله بن عباس يقرب البغلة أيها الإخوة لزيد ابن ثابت ابن عباس، فكبر ذلك على زيد وقال له خلي عنك يا ابن عم رسول الله، ما هذا الذي تفعل؟ هذا تواضع زائد جدا جدا، خلي عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا، احترام العلماء. فكيف الآن الجاهل يجعل رأسه برأس العالم، الجاهل يزري على العالم وينكر عليه وهو جاهل، مصيبة والله. لكن هذا ابن عباس، فبماذا كافأه زيد بن ثابت؟ نزل فأخذ بيده، ويبدو أنه باغته وإلا لم يقبل ابن عباس، فقبلها. فعجب ابن عباس والناس قالوا هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا عليهم السلام أجمعين، أنت من أهل بيت رسول الله أنا أقبل يدك، الله أكبر، رضوان الله تعالى عليهم. من هنا أوتوا هذا الفضل والخير والبركة، وفتح الله عليهم فتوحا أيها الإخوة بلغوا بها الآماد القصوى والغايات الأبعد، ألحقنا الله بهم وأعاد علينا من بركاتهم، اللهم آمين. هكذا كانوا أيها الإخوة. ولما توفي زيد بن ثابت يقول البيهقي في السنن وغيره وقف على قبره عبد الله بن عباس مألوما محزونا آسفا وقال هكذا يذهب العلم، هكذا يذهب العلم، مات العلم، دفن العلم مع زيد بن ثابت. وفي رواية لقد دفن علم كثير اليوم، لقد دفن علم كثير اليوم، هكذا. وانظروا إلى هذه القصة الثالثة اللطيفة، بلغت في اللطف مبلغا عجيبا أيها الإخوة، وفيها ظرف بلا شك. أبو موسى الأشعري وهو أيضا من علماء الصحابة، حتى أن بعض التابعين استغرب ذلك وقال ويبلغ أبو موسى هذا أنه كان من هؤلاء؟ قال نعم. قال فأين معاذ؟ قال توفي معاذ، وإلا معاذ أعلم، لكن كان معاذ قد توفي، فموسى له هذه المنزلة، صحابي جليل عكس ما تصوره رواية التحكيم الباطلة، وهي باطلة إسنادا، أنه كان مغفلا واستغفل، استغفله أهل الشام عمرو من وراء معاوية، كلا هذا كلام غير صحيح، لم يستغفل ولم يحدث هذا، الرواية فيها خطأ أصلا معلوم كما وضحه ابن العربي وغيره. على كل حال جاءه رجل كبير، شيخ كبير في السن، ابن 50 أو 60 سنة، قال له يا صاحب رسول الله قد مصصت ثدي زوجي فدخل شيء من حليبها في جوفي، فماذا تقول؟ قال حرمت عليك بالرضاع، حكم أنك رضعت منها حرمت عليك ووجب عليك أن تفارقها. فكبر الأمر على الرجل وكأنه شاور فيه غيره، فدل على عبد الله بن مسعود لم يقنع، وجد في نفسه شيئا في مثل هذه السن، وربما كان بينهم ولد كثير أي كثيرون، وتحصو الفرقة أمر عظيم. فدل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، فقال له ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. وبعث في أثر أبي موسى الأشعري، فلما أتى قال له بنوع من الحدة ولكن فيها تظرف، قال له مشيرا إلى الرجل، والرجل كان أشمط، يعني إيه؟ قد ابيض شعر رأسه ولحيته، شعر رأسه ولحيته أو شعور رأسه ولحيته، أشمط، يسمى الأشمط، وأول من شمط إبراهيم عليه السلام، أول من ابيض إبراهيم شمط في ليلة واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فسمي إبراهيم وكان اسمه إبرام تعظيما له، لأن الشيب وقار، لأن الشيب وقار ونوع، وقد نهى النبي عن نتفه وإن جوز صبغه عليه الصلاة والسلام. المهم قال له مشيرا إلى هذا الشيخ الأشمط رضيعا، ترى هذا الأشمط؟ هذا شيخ كبير أشمط تراه رضيعا؟ يشير ابن مسعود رضاه الله تعالى عليه إلى أن ما يحرم من الرضاع إنما أيها الإخوة ما كان في سن الرضاع، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاع من المجاعة، ولقوله أيضا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إنما الرضاع ما فتق الأمعاء، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء، إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء. واختلف العلماء في هذه السن، فمالك والشافعي والصاحبان أعني أبا يوسف ومحمدا على أنها أيها الإخوة مدة سنتين، على أنهما سنتان فقط، وأبو حنيفة وانفرد وله وجه في الاحتجاج عجيب وغريب طويل المسلك، أنهما سنتان ونصف السنة، سنتان ونصف السنة. المهم لكن بعد ذلك لو ابن 3 سنين ابن 4 سنين ابن 5 سنين رضع وامتلأ من هذا الحليب لا يحرم، هذا الرضاع لا يحرم، فقط في فترة سنتين أو سنتين ونصف السنة عند الإمام الأعظم أبي حنيفة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقال له رضيعا ترى هذا الأشمط؟ قال هكذا اجتهدت فقط، لم يكفر، لم يقل له أنت إيه أبدا، هو رجل عالم اجتهد فأخطأ في هذه المسألة، اجتهد فأخطأ في هذه المسألة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يفتح لنا بالحق وهو خير الفاتحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، بعد هذا الكلام الطويل نوعا أريد فقط أن أختم بكلمة واحدة لأقول: هذه المعاني لا يدركها إلا من له دربة بالعلم وأساليب العلماء ووجوه الرأي واختلاف الأقوال بين السادة الأئمة والفقهاء، كما أيضا أن إدراكها وفهمها لا يتيسر إلا على من عانى العلم طلبا ودرسا ومباحثة زمنا طويلا مع فراغ القلب والتفرغ في الوقت وذكاء الذهن وفتوح الله سبحانه وتعالى. وذلكم لا يكون إلا بأن يجمع المرء إلى هاته الأسباب المذكورة قبلا تقوى الله وحسن القصد وإخلاص النية، وهذا ما كان عليه أسلافنا الصالحون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقد قال الإمام الشعبي قدس الله سره: إنما يطلب هذا العلم من اجتمع فيه أمران، عقل ونسك. كما قلت لابد أن يكون له جودة ذهن، فهم، قريحة، لا يكون من البلداء أو الأغبياء أو المقصرين في ملكاتهم ومواهبهم. وإن العلوم كما قال ابن مالك النحوي الشهير في كتابه التسهيل، وهو من أجود كتب النحو المنثورة وله الألفية المنظومة في النحو، قال: ولما كانت العلوم مواهب إلهية أو مواهب إلهية، نعم مواهب إلهية، ومنحا اختصاصية، الله عز وجل يختص بها من يشاء ومواهب، لكن بعض الناس يضيع فرصة أن يكون موهوبا لأنه يضيع ما أنار الله من عقله في طلب البواطيل، طلب الباطل والأعراض المحقورة أيها الإخوة مما يتنافس فيه أهل الدنيا، فيضيع عمره وتتصرم ساعاته في غير ما طائل. نسأل الله العصمة والتسديد والنجاة والتوفيق، اللهم آمين. إنما يطلب هذا العلم من جمع بين أمرين: عقل ونسك، هذا هو العقل، الملكة، الفهم، الذكاء، الجودة، وأيضا النسك، والنسك هو العبادة والتقوى. النسك العبادة والتقوى، أن تكون من أهل الله، أن تكون من الذين يتقربون بعلمهم وبطلبهم العلم إلى الله تبارك وتعالى، غير ذلك لا يجوز. ومن هنا كانوا يتعلمون تقوى الله والأدب قبل أن يتعلموا مسائل الأحكام كما يفعل أمثالنا، كلا، كانوا يتعلمون الأدب، الأدب مع الله ومع النفس ومع الإخوان، مع أهل الملة والدين. قال الإمام مالك كما روى عنه ابن وهب رضي الله عنهما: كانت أمي وأنا صغير تعممني وتقول لي: أغدو إلى الإمام ربيعة، تعني ربيعة ابن عبد الرحمن المعروفة بربيعة الرأي، وهو شيخ جليل من أهل الحجاز لكنه كان على مذهب أهل الرأي، ومن هنا سمي بربيعة الرأي. أغدو إلى الإمام ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تصيب من علمه، فتعلم من أدبه قبل أن تصيب من علمه. قال ابن المبارك: تعلمنا الأدب 30 سنة وتعلمنا العلم 20 سنة. قال: وكانوا يتعلمون الأدب قبل العلم. الأدب كما قلت لكم مع الله، مع النفس، مع الإخوان وأهل الملة والدين، قبل مسائل الأحكام والحلال والحرام والمندوب والمكروه، وقال فلان وقال علان، وقال فلان وقال علان. أما المتأخرون فأكثرهم صعافقة والعياذ بالله، أكثرهم صعافقة، وهذا مصطلح كان يردده الإمام الشعبي، كان يقول: ما جاءك عن أصحاب محمد فخذ به، وما قال هؤلاء الصعافقة فلا تعبى به. والصعفوق أيها الإخوة، والصعفوق والصعفق هو الذي يأتي السوق وليس له مال، ليس له رأس مال، فيقف هكذا حتى إذا بادر تاجر بصفقة واشترى شيئا دخل معه، يريد أن يكون تاجرا وليس له رأس مال، وهكذا هو الصعفق أو الصعفوق ليس عنده علم ويريد أن يجعل نفسه من أهل العلم بالدخول بينهم أيها الإخوة، بالدخول بينهم والعلو على أكتافهم والانتساب الكاذب إليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ظاهرنا وباطننا صالحين. اللهم حسن أقوالنا وأفعالنا وارزقنا النية الصالحة وحسن القصد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اهدنا واهدي بنا وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصرنا وانصر بنا، اللهم لا تنصر علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.